يمكن لكن ما نعرف ما نعرف. معروف أن زوجة واحدة ولا نمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين، الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق عبادنا واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة لهم. انظر جنات عدن مفتوحة عندك مفتوحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟ النصب وعذاب حسي أو معنوي من الشيطان. وعذاب النصب الضرر حسي أو معنوي. طيب يعني بدني أو نفسي. نعم والعذاب الألم. طيب لماذا أضافه إلى الشيطان؟ لأنه كان بسببه. ومن الذي سلطه؟ الله لحكمة أراده. طيب قوله أركض برجلك معنى أركض أي يضرب. وش يضرب؟ الأرض. نعم. قوله وهبنا له أهله يا عليان يوش المعنى؟ طيب يعني وهبنا أعدنا له أهله. طيب قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا ما هو الضغط؟ مجموعة من الحشيش أو حزمة من الحشيش أعواد يضرب بها زوجته 100 مرة. نعم ضربة واحدة تكفيها عن 100 مرة. السبب ليش؟ لأنه حلف أن يضرب زوجته عندما شردت عنه مع أهله 100 جلدة. 100 جلدة فأفتاه الله بذلك. قوله إنه أواب ما موقع الجملة يا خالد مما قبلها؟ تعليمية. أنا أريد خالد أخذت في خالد وراك. نعم تعليمية. إيه؟ نعم. تعليم لإيش؟ تعليم لإيش؟ نعم لأي شيء يا تعليم؟ تعليم لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن يكون لها معلول. أي نعم. لأنه مرجع إلى الله عز وجل. نعم. طيب نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد. طيب ناخذ فوائد الآيات. في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصافه